إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن البيان، وبالذات يتكلم في هذا المقام عن لسان العرب، وأن البيان في شرع محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان بلسان عربي مبين، كان منطلقه من لغة العرب. وقد قرر جملا من ذلك، وهو يتبع ذلك ويبدي فيه ويعيد، وسيبين السبب في ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. ففي هذه الجملة يقرر ساعة لسان العرب، ساعة لسان العرب، وأن هذا اللسان لساعته لا يمكن لعبد ليس بنبي أن يحيط به، لأن النبي مؤيد بالوحي من السماء، والوحي من الله جل وعلا الذي هو عالم الغيب والشهادة، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، لا يعزب عنه شيء جل الله في علاه. وهو يريد بهذه الجملة أن يبين أن العبد إذا وجد كلمة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفها من لغة العرب في بطن كذا من بطون العرب، لا يعني هذا أن الكلمة ليست بعربية، لأن قد تكون في بطن آخر من بطون العرب، فالعرب بطون وأفخال. فهو يقرر أن الإحاطة بكل اللغة هذا أمر متعسر، لا يحيط بذلك إلا نبي. ثم قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه شيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعض، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. هذه الجمل أراد بها كبح جماح النفس من التسرع والتسارع في إنكار ما لا تعلمه مما قد يخفى عليها، مما قد يخفى عليها، ومن ذلك معرفة معاني الكلمات في لغة العرب ومعرفة ذات الكلمات في لغة العرب. فهو يقرر أنك لم ولن تحيط بلغة العرب، لأن هذا كما قرر هنا غير متيسر إلا لنبي، فلا تتسرع ولا تجني على نفسك ابتداء ثم على من يتبعك، وجنايتك على الشريعة كذلك بتحميلها ما لا تحتمله أو نفي معنى مراد للشارع لكونك لم تعقله أو لم يبلغه علمك. فهنا يبين أن العبد عليه أن يتأدب مع العلم وأن يعلم حقيقة المسألة في قوله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فمهما قرأت من كتب اللغة فإنك لن تحيط بلغة العرب، فربما عزب عنك الشيء يقل أو يكثر بحسب اطلاع العبد واتساع معرفته. ثم ضرب مثالا بالفقه، يقول: كذلك نرى الفقهاء. والمقصود بالفقه هنا الفقه العام في الدين، ليس الفقه فقط في معرفة أحكام الحلال والحرام فقط بالأحكام الخمسة المشهورة، إنما الفقه في الحديث والفقه في المواريث والفقه في أصول هذا الدين ومبانيه العظام. يقول: نجد الواحد من الفقهاء يعزب عنه الحكم في المسألة لخفاء الدليل عليه مع اتساع علمه واتساع رحلته وشدة طلبه، إلا أنه لا بد أن يخفى على هذا العالم شيء من ذلك، ولم يحط بالعلم من أطرافه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه ينبه على مسألة مهمة جدا، أنه وإن عزب هذا عن فقيه ما يقلون أو يكثرون في العدد، إلا أنه لا يخفى على مجموع علماء الأمة، تجده موجودا في مجموع علماء الأمة، وهو يشير هنا إلى سبيل المؤمنين، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحيطوا بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفرادهم، ولكن أحاطوا بها بمجموعهم، ولهذا كانت سبيلهم معصومة، كانت سبيلهم معصومة، والواحد منهم ليس بمعصوم. فرق بين المسألتين، فرق بين السبيل وبين الفرد، الواحد منهم ليس بمعصوم، قد تخفى عليه بعض الأحاديث، وهذا كثير في الأمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خفي عليه الحكم الفلاني، وأن فلانا اطلع على ما لم يطلع عليه، لكن السبيل في مجموع عملهم وأقوالهم رضي الله عنهم يمثل الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. وقد أنزل الله تعالى آية المائدة على نبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع له ولأصحابه، اليوم أكملت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول كذلك في لغة العرب، قد يخفى هذا على قرشي ولكنه لا يخفى على غيره. فأنت إذا نظرت في مجموع لغة العرب تجد أن الكتاب والسنة لا يخرج عن لسان العرب، لا يخرج عن لسان العرب، لكن للسان، جعل الله تعالى للسان إماما، وهو إذ يكون إماما ينسى ويذكر، أليس كذلك؟ ويذهل عن الشيء فيبين له. فإمام هذه اللغة وإمام هذا اللسان هم قريش، جيد، وتكلم بهذا اللسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بهذا اللسان، فكانت لغة قريش هي الأصل، ولكنها تابعة لا متبوعة، تابعة لإيش؟ للكتاب والسنة. فربما يخفى الشيء في لغة قريش ويوجد في لغة غيرها من العرب، في لغة غيرها من العرب. يدل على هذا ماذا؟ الكتاب والسنة، يدل على هذا الكتاب والسنة. إذن هذا مثال ضربه المؤلف قياسي ليبين أصل المسألة، لكي لا يتعظم عليك أنه قد يخفى على عربي فصيح قح صاحب اللسان تخفى عليه معاني. ضرب لك مثال بالفقيه العالم الإمام الذي مقدم في قومه وفي طلابه وأتباعه، ومع ذلك يعزب عليه الحديث وأكثر، ويعزب عليه المسألة وأكثر إلى غير ذلك. فكما أن هذا موجود فكذلك الآخر موجود كذلك. إذن لا تتسارع ولا تتسرع بإنكار ما لا تعلمه مما قد يخفى عليك دليله، مما قد يخفى عليك دليله. قال: وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم. يقول كون أن هذا العالم الذي جمع أكثر السنن عزب عنه قليل من ذلك، لا يعني هذا أنه يسقط ويلتفت إلى من هم دونه، بل هو ما زال في محلة العلم بمحلة عليا، وهذا شأن جميع أهل العلم أنه يحيط بأشياء وتعزب عنه بعض الأشياء، فمقل ومستكل. ثم يشير إلى أنك إذا لم تجد هذا عند أصحاب هذه الطبقة من العلماء فابحثها ابتداء في من هم في مثل طبقته، لا تبحث عند الطلاب وأنت تجد العالم، لا تبحث عند التابع وأنت تجد المتبوع، لا تبحث عند التابعين وأنت تجد عند الصحابة، تبحث العلم في طبقته ابتداء، فإن لم تجده نزلت إلى الطبقة التي هي دونه. فيقول بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع السنن رسول الله بأبيه وأمه فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. هم يتفاوتون يعجب عنهم ولكنهم في مجموعهم لا يعجب عنهم، مجموعهم لا يعجب عنهم. فأنت لا تطلب هذا الحديث عند من ليس من لم يقم به، لا تطلب هذا، لا تطلب الحديث الذي عزب عن الشيخ الفلاني مثلا، مثلا نضرب مثال، لم تجد حديثا عند مالك مثلا، لا تذهب وتطلب الحديث عند أصحاب الرأي، يقول لا ابحث عنه عن عن عن أمثال مالك من أهل الحديث الذين هم يجدون ويجتهدون في ذلك، ابحث عنه في هذه الطبقة، لا تذهب إلى فلان من الناس وأن تعلم أنه لا يشتغل بهذا ولم يرفع به رأسا أو لم تقم همته لذلك أو قامت همته لكنه لم يوفق ويسدد في ذلك، وتترك الذين هم أهل التخصص والمعرفة بهذا الشأن. هذه مسألة مهمة جدا ينبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وللأسف الشديد حصل فيها خلل في زماننا هذا، فنجد من يبحث العلم عند المغمورين وعند المبتدئين في طلب العلم بدعوى أنه فلان صنديد في التوحيد، فلان علامة في التوحيد، وفلان كذا وفلان كذا، فيترك العلم من أهله ليذهب إلى الذين هم أغمار في هذا الباب، فيجنون جناية عظيمة على الشريعة قبل أن يجنوا على المجتمع وأنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. قال وهكذا لسان العربي عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها. لاحظ استعمل قياس مرة أخرى، مثل بالسنن ثم عطف بلغة العرب، كما أنك في علم الحديث وعلم السنن لا تبحث عن هذه الأحاديث التي عزبت عن العالم الفلاني عند العامة ولا عند المبتدئين في طلب العلم، ولا تبحث عند أصحاب الرأي ولا عند العقلانيين ولا أصحاب الكلام، إنما تبحث عنها عند أهل العلم ممن هم في طبقة هذا العالم الذي عزب عنه هذا الحديث لكي تجد ما تجد ما تريد. يقول كذلك أهل اللسان هم في مجموعهم لا يعزب عنهم شيء، بمعنى أنهم لم ولن يعوزوك ولن تحتاج أن تنظر إلى لغة غير لغة العرب لتعرف معنى كلمة في الكتاب والسنة، لن تحتاج إلى لغة غير لغة العرب لتتحصل على البيان الذي أنزله الله تعالى لعباده ليهتدوا به للصراط المستقيم. فيقول ولا يطلب عند غيرها، أي من غير أصحاب اللسان، من غير أصحاب اللسان، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. يشير إلى من دخل في العربية وهو ليس من أهلها لكنه صار من أهلها بماذا؟ بجده واجتهاده، فصار من أهل اللسان، صار من أهل اللسان. لماذا صار من أهل اللسان؟ لأن اللسان يتعلم، لغة العرب تتعلم، فإذا جد فيها عبد واجتهد وتعلمها فصار بارعا حاذقا فيها كان كواحد منهم، كان كواحد منهم. بلال عربي فصيح مبين، أما الحديث المشهور المنكر شين بلال سين فهذا خبر منكر، نسأل الله العفو والعافية، بل بلال كان من أفصح الناس رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي على خلاف في مسألة تحقيق النسبة هنا بالنسبة لأصل النسب، الشاهد أنه أضيف هؤلاء إلى أهل اللسان وصرنا نروي عنهم الأحاديث، أليس كذلك؟ وتحمل الصحابة عنهم ذلك والتابعون عنهم ذلك، لماذا؟ لأنهم أصبحوا من أهل اللسان، صاروا من أهل اللسان. فكذلك الأعجمي إذا دخل في هذا اللسان فأتقنه كان من أهل اللسان. قال وإنما صار غير من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله، يعني يقول هناك عربي يعني نسبة لأب وأم ومجتمع لكنه ليس من أهل اللسان، لماذا؟ غلبت عليه العجمة، غلب عليه النطق العامي، حصل في زمن أن غلب عليه النطق باللغات الأخرى والعياذ بالله، فصار لسانه أعوج، لا يكاد يستقيم لسانه بكتاب الله جل وعلا، لا يكاد يقيم ولا سورة الفاتحة والعياذ بالله، مع أنه عربي لكن يقول هذا ليس من أهل اللسان. ننبه من قضية إيش؟ أنك قد تجد في لهجات العرب في البلاد العربية كلمات هي في أصلها عربي لكن استعمالها مخالف تماما، وقد تجد كلمات يتكلم بها عرب ليست لها علاقة باللغة العربية بأهل اللسان، فتنتبه لكل من الأمرين، لأن هناك من يفسر القرآن بلهجة العرب العامية في بلده، فيجدهم يقولون كلمة الفلانية يريدون بها المعنى الفلاني، وبدعوا أنهم عرب يقول إذا هذه كذلك كلمة عربية في القرآن، ونحن في مجتمعنا تعرفنا على أن معناها كذا، ويكون العرف عرفا فاسدا بمعنى أنه ليس من أهل اللسان بهذا الاعتبار، صار ليس من أهل اللسان في هذا المعنى، فيفسر القرآن باللهجة العامية، نسأل الله العفو والعافية، أو يتكلم بلهجة وافدة من هنا أو هناك صارت عرفا في الناس فيجعلون من لغة العرب، فينبه إلى هذا المعنى رحمه الله تعالى، أو ينبه ويذكر اللسان ليبين ما دخل عليه من العجمة للتفطن لذلك. أخرج الطبري من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض هذه آية في كتاب الله جل وعلا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يقول ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض فاطر. قال حتى أتاني أعرابيان يختصمان من أهل اللسان عرب، لاحظ، في بئر، قال يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، فيقول أنا ابتدأتها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فعرف معنى فاطر، مع أن ابن عباس قرشي من قح العرب لكنه خفي عليه معنى فاطر، لكنه موجود في لغة العرب عند أقوام آخرين من أهل اللسان، فصار مجموع اللسان محفوظا، لكن يعزب على أفراد من أصحاب اللسان بعض الكلمات في ذلك. وإبراهيم المهاجر فيه لين، ولكن مثله يقبل في التفسير. وتابع عبد الله بن زيدان وهو ثقة قال قال أبو روق عن ابن عباس كما في الأسماء والصفات البيهقي، ولكن أيضا الإسناد فيه نظر أو شيء من المقال. قال وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، يشير إلى سعة لسان العرب، إلى سعة لسان العرب. قدم معنا مثال قبل قليل فاطر، وهناك مترادفات في المعاني ويكون بعضها أوسع من بعض في لغة العرب، مثل فاطر وخالق وبارئ، كلها تتضمن معنى الإيجاد والخلق، ولكن الخلق إيجاد من العدم، والفطر إيجاد من العدم على غير مثال سابق، والبرء إيجاد من العدم مع إخراج القوى إلى الفعل، مع إخراج القوى إلى الفعل، فالله جل وعلا خلق العين ثم جعلها مبصرة، وخلق الأذن ثم جعلها سامعة، وخلق الإنسان ثم جعله متحركا، فأخرج قواه إلى الفعل إلى العمل، ذاك الله رب العالمين جل الله في علا سبحانه وتعالى. قال فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه، يجيب يقول هذه مسألة يطرحها، ويبدو والله أعلم كما سيأتي معنا في مواطن من هذه الرسالة أن هناك من يتكلم مع الشافعي رحمه الله تعالى، لا أقول مناظرا لأن مقال مناظرة مع الشافعي لعله يكون عاليا جدا، لكن لعله كأنه يعني مسترشد مع عنده شيء من الاستدراكات والنظر ونحو ذلك، فالشافعي يوري أسئلة هذا السائل ويجيب عليها، يقول فإن قال قائل قد نجد، فقد نجد من العجم من ينطق بشيء من لسان العرب، أجاب قال فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، هذا الاحتمال الأول، أن يقول نعم هو عجم نطق بالكلمة لكنه يكون تحملها عمن؟ عن العرب، ذهب العرب سافر إليهم أو أتوا إليه تجارا في بلاده فتعلم هذه الكلمة منهم، فيريد أن لا نقطع ابتداء بأنه ليس لمجرد تكلم الأعجمي بالكلمة أن تكون كلمة إيش؟ أعجمية، هذا ليس بلازم، قد يتكلم بها الأعجم وتكون كلمة إيش؟ عربية مما تعلمه من أهل اللسان. يقول فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، يعني يقول فإن تخلف هذا الشرط أو هذا الأمر أنه لم يتعلمه منهم، يقول فإنه لا يكاد يوجد أعجمي يتكلم بكلام العرب، هذا يقول قليل جدا. ثم قال ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه، يقول وإن وجدنا هذا القليل فما هي الخصيصة التي جعلتك تجعل هذه الكلمة من كلام العرب ولا تجعلها من كلام تجعلها من كلام العجم ولا تجعلها من كلام العرب؟ من أين بأي علم اطلعت على هذا أن أول من تكلم بهذا هو الأعجمي الفلاني؟ من أين؟ لماذا تكون كلمة أول من تكلم بها فلان العربي؟ لأنك ذهبت إلى بلدة كذا فوجدت فلان الأعجمي يتكلم بها، ثم جئت إلى بلدة كذا العربية فوجدت فلان العربي يتكلم بها. من أين قطعت بأن فلان هذا لسانه أعجمي أو أخذ عن أعجمي؟ لماذا تقول أعجمي أخذ عن هذا؟ ليس عندك سابق ولا عندك لاحق ولا تعرف تاريخ، ولم تحط علما بمثل هذه المعاني مطلقا. فيقول إذن هذا من التكلف، هذا من التكلف، وقد نهينا عن التكلف. يقول من نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. لماذا قطع هنا؟ لماذا جزم؟ نقول لأنه كما سيأتي سيبين بعد قليل أن هذا القرآن بشهادة الذي تكلم به هو عربي مبين. فإذا وجدنا كلمة عند أعجمي موجودة في هذا الكلام العربي المبين فهو أحد الاحتمالات المتقدمة، إما أنه أخذوا عنهم أو أنه تكلم بقليل من ذلك مما هم فيه تبع للعرب، أي العرب استعملوه بشهادة القرآن العظيم. قال ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أي وافق لسان العجم أو بعضه أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف ألسنتها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. يقول هذا الاحتمال آخر أيضا، أن تقع موافقة تستعمل هنا وتستعمل هنا، تكون كلمة عند العجم وأيضا هي كلمة عند العرب. وضرب مثال بالعجم، يقول حتى عند العجم تجد الكلمة في البلدة الفلانية تستعمل في بلدة أخرى أعجمية أيضا، يتفقون في ذلك مع أنهم لم يلقى بعضهم بعضا وبينهم مفاوس انقطع دونها المطي، ولا يعلم أن هذه البلدة أتت إلى أهل هذه البلدة أتوا إلى أهل هذه البلدة مطلقا. فمن أين صار هذه الكلمة وهذه الكلمة هنا واحدة؟ نقول هذا يقع، ما في إشكال في ذلك، لكنه يشير إلى القلة. يشير إلى إيش يا أخوان؟ إلى القلة. يقول هذا قليل، هذا قليل. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد ثبت اللسان، فما ظهر عليه الكتاب فهو لسانهم وإن كان مشتركا مع غيره أو منقولا ثم استقر لسانا لهم. العرب دخلت أمما من قبل كذلك، احتمال أن يكون أخذوا عنهم كلمة لكنها استقرت عندهم عربية فصارت من صميم لغتهم عندما نزل القرآن. عندما نزل القرآن هذه الكلمة من لسان من؟ من لسان العرب، لا يشك أحد في ذلك ولا يتوقف مطلقا. هذا على الاحتمال الذي ذكرناه قبل قليل. هناك من يقول أنه ربما تخالطت الثقافات، حصل دخول، كانت لهم رحلة إلى الشام والشام كان فيها الروم، ربما أخذوا عنها كلمة. نقول لا إشكال في هذا، وقت نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان اللسان قد استقر، كان لسان إيش؟ قد استقر. فالقرآن والسنة لم يأتي بشيء أجنبي عن لسان العرب عند نزول الكتاب والسنة، على أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا أيضا لا يكاد يعتبر ولا ينظر إليه، لأنهم يرون أن لغة العرب هي أم اللغات وهي أعظمها. فقد ذكر كثير من الباحثين في البحوث العلمية فيما ذكروا في البحوث العلمية أن اللغة العربية تمتاز بأقدميتها على سائر اللغات السامية. عندهم طرق في ذلك بتتبع الآثار هنا وهناك والنظر في مواطن هذه الكلمات، ثم عندهم طرق يعرفون بأقدمية هذه الصخرة التي كتبت عليها هذه الكلمات، فوجدوا أن من أقدم اللغات إن لم تكن أقدم اللغات هي اللغة العربية. قال حتى ذكروا إن شراح التلمود ما كان بوسعهم فهم الكثير من نصوصه إلا من خلال اللغة العربية، يعني استعانوا باللغة العربية لفهم إيش؟ التلمود. وهذا يدل على أنها أي اللغة العبرية ما هي إلا لهجة من العربية أو هي امتداد لها. هنا كلام نفيس للطبري رحمه الله تعالى نذكره لأهميته لسببين، لأنه مستوعب حقيقة، وأيضا لأنه من أئمة السلف. قال رحمه الله تعالى في تفسيره: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب، قال: وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال إنك ذكرت، هذا العنوان يقول: القول في البيان في الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي؟ قال: حدثنا الحكام بن سلم قال: حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى قال: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشية. وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن ناشئة الليل قال بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ. وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة: يا جبال أوبي معه، قال: سبحي بلسان الحبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلناه في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به. وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدي قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: فرت من قسورة، قال: هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة. وفيما حدثكم به ابن حميد قال: حدثنا يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنزل الله بعد هذه الآيات في القرآن بكل لسان، فمنه حجارة من سجيل قال: فارسية، أعربت سنك وكل. وفيما حدثكم به محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل قال: أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: في القرآن من كل لسان. وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يقول بذكر الكتاب مما يدل على أنه فيه من غير لسان العرب.